နာမဤဇကာတ်ဘယ်ဖြစ်ဇကာတ်မစ္စအဘာဒီမစ္စဟမ်ဖစ်အဘာဒီဒီဟဇကာတ်ဟဇဘလ်ကီမာယမ်ဇလ်အဘာဒီလီတိဂျာဘဇဘဲအမ်မလအစမူလာဖီလ်လ်အစ်စတမာဟာလယူလကီလောမစ်ဂျီအင်ဇာအရဘာဟ်ဇဂျီဒါဟာလယ်ဟောအင်ဇဂျီဇကီယာအဝဟာဟောအလာဇဘဟ်လကရီကာဘဒဟဆဂဒအန်ဒီအဟ်ဖူဝဖဆလူဝဟာလယ်ဟောလကာأما الأصول فلا زكاة فيها إذا كانت للاستثمار مثل الأصول في الكهرباء أو في غيرها من الأشياء التي تستثمر من البيع ليست للبيع. نعم.